وارفع الراية صون تضحيتي نصرة الإنسان هي أمنيتي وأدري وحدة دوم نيتك ونيتي وأخيا وأخيا قد عيل وحقك صبري الآن انكسر ظهري وعباسا وعباس بارك الله بيك و وعب يا القمر من جيت تطلب الرخصة للحرب وتقول نصرتك فرصة قتلك اذكر زين عودك شواصة وتدري شرب الماي عالحرم غصة وعطشانا اصبر لي وعطشانا بسقائك سر للنهر الآن انكسر ظهري بسقائك سر للنهر الآن ظهري وعباسا و خويا كل جود والحرب خلّى جيب لعيالي مرام العلة تدري بخيامنا صيح كم طفلة وكم طفل عطشان مدمعي هلة ومظلومة ومظلومة ذبحوا الطفل على صدري الآن ظهري ذبحوا الطفل على صدري الآن وعباسا وعدتي ليتي الغوج يا شيب الحيدر سيفك بيمناك يصب موت أحمر للنار عازم تنحار العسكر وتطلب لنا الماي وقلبك مفطر وغريبة وغريبة أردتك جنود الغدر الآن أرداتك جنود الغدر الآن وعباسا وقفنا نتنطر جيتك بالماي والقلوب عيون شاخص الرجواي سعي الغالي شفت طاح الواي صوت يا خويا صاب لب حشاي وشهيدا وشهيدا وصعقت لهول الأمر الآن انكسر وصعقت لهول الأمر الآن وعباسا اللهم تقبل منا هذا التوسل القليل خالصا لوجهك الكريم يا الله.